بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الزهد في الدنيا، وقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. وقال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب الزهد، وقال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم أي أشغلكم وفتنكم، والخطاب هنا لجميع الخلق الذين فتنتهم الدنيا. ألهاكم التكاثر أي أشغلكم حب التكاثر في الدنيا بالتكاثر بالأموال والبنين وغير ذلك. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني إلى أن كانت غايتكم الموت وزيارة المقابر. ثم قال عز وجل: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون، كلا هنا كلمة ردع وزجر ووعيد وتهديد، أي سوف تعلمون علم اليقين، وذلك حين معاينة الموت. ثم كلا سوف تعلمون، أي تعلمون علم اليقين حين البعث والنشور. فالأولى وهي قوله كلا سوف تعلمون، هذه المراد بذلك عند الموت وعندما يوضع الإنسان في قبره. والثانية ثم كلا سوف تعلمون، يعني عند البعث والنشور، فسيعلم الإنسان حقيقة هذه الدنيا ويتمنى أنه شغلها بالعمل الصالح ويندم على ما حصل منه من تفريط فيها. ثم قالت: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو كنتم تعلمون علم اليقين بما أعده الله تعالى في الدار الآخرة للمؤمنين من النعيم المقيم وللكفار من عذاب الجحيم، لما أشغلتكم وألهتكم الدنيا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم، يعني من أحوال الآخرة وأهوالها وما أعده الله تعالى للمتقين من النعيم المقيم وما أعده للكافرين من عذاب الجحيم، لضحكتم قليلا، يعني لقل منكم الضحك، ولبكيتم كثيرا. ثم قال عز وجل: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. وعلم اليقين هو العلم المستند على دليل صحيح متواتر. وها هنا ثلاثة أشياء: علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. فعلم اليقين هو الخبر الصحيح المستند على تواتر، والثاني حق اليقين، والثالث عين اليقين. فعين اليقين هو أن يشاهد الإنسان الشيء أمامه ويبصره، وحق اليقين هو أن يلابسه ويستعمله ويتلبس به. فمثلا لو أخبرك مخبر عن نوع من أنواع الفاكهة وقال: الفاكهة الفلانية صفتها كذا وكذا وكذا، فهذا علم اليقين. فإذا شاهدتها فهذا عين اليقين، فإذا أكلتها فهذا هو حق اليقين. ثم قال عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لتسألن، إن الله عز وجل يسألكم عن هذا النعيم الذي أمدكم به في الحياة الدنيا من مال وبنين وصحة وعافية وأمن واستقرار إلى غير ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالإنسان سوف يسأل عن هذا النعيم. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فالإنسان سوف يسأل عن هذا النعيم إن استعمله في طاعة الله وفيما يرضي الله، وجعله وسيلة للدار الآخرة فنعم النعيم، وإن كان الأمر بالعكس بأن استعمل هذا النعيم في معصية الله عز وجل واستعان بنعمه على معصيته فبئس الجحيم وبئس ما يجد يوم القيامة. ففي هذه السورة الكريمة التحذير من الاغترار بالدنيا والتشاغل بها عما خلق الإنسان من أجله وهو عبادة الله تعالى. أما الآية الثانية وهي قول الله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. ما هذه الحياة الدنيا يعني الحياة التي نعيش فيها إلا لهو ولعب. لهو ولعب، اللهو غفلة القلب واللعب يكون بالجوارح، فالحياة الدنيا لعب بالجوارح وغفلة في القلب، واللهو والغفلة من الأمور المذمومة لأنها في الغالب تصد الإنسان عن ذكر الله وعن الصلاة. قال: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الحقيقية. وزيدة الألف والنون الحيوان مبالغة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، فالذي يعلم علما ينفعه هو الذي لا يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة ولا يقدم الدنيا على الآخرة. وكيف يقدمها على الآخرة وهي دار فانية، دار زائلة، إما أن تزول عنها وإما أن تزول عنك. فهذه الآية فيها ذم الدنيا وتحقير شأنها وأن الحياة الكاملة هي حياة الآخرة. وفيه أيضا دليل على أن من يقدم الحياة الدنيا على الآخرة فإنه لا علم عنده، لقوله: لو كانوا يعلمون. فالذي يعلم حقيقة هو الذي يقدم الآخرة ويعمل لآخرته ولا يجعل هذه الدنيا تشغله وتلهيه عما خلق من أجله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.